اتفضل، ما هو؟ الشقة دهر. تحية المسجد في بيت، لا يوجد بيت داخل المسجد، وبعض الشباب يصلون تحية المسجد في تلك البيت ويذهبون إلى المسجد ويجلسون. هل هو صحيح؟ البيت يدخل إليه من باب خاص به أم بابه إلى المسجد، ولا يمكن الدخول إلى البيت إلا من المسجد، أم كيف ذلك؟ البيت يدخله من باب المسجد، وهي البيت فيها مكتبة فيها كتب، ويدخله من باب المسجد، يصلي ركعتين في تلك المكتبة ويقرأ بعض الكتب ويذهبون إلى المسجد ولا يصلون إلى المسجد. إذن هذا الذي تسميه بالبيت هو مكتبة المسجد. مكتبة المسجد، نعم. فالصلاة هناك هو هذه المكتبة هي من المسجد، فسواء صلى في المسجد أو في المكتبة فالتحية واجبة في المكتبة أو في المسجد. جزاك الله خير يا شيخ.